السلام عليكم. يقول القاسم بن عبد الرحمن رحمه الله: قلت لأحد العباد: ليس أحد هنا نأنس به، يعني ما في حولنا أحد يؤنسنا نستأنس به، المكان موحش. فمد يده فأخرج مصحفا فوضعه في حجره فقال: هذا. سبحان الله، طوبى لمن كان كتاب الله مؤنسه، إنه الأنيس في الوحشة حقا.